بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا زال الحديث متصلا مع الإمام الصابوني عليه رحمة الله وشرح عقيدته، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها أجمعين. ودراسة العقيدة من الكتب الأثرية السلفية مسألة مهمة جدا، فنحن لابد أن نؤصل عند الناس ضرورة الرجوع إلى المصادر الأصلية، فالمصادر التي يعتمد عليها إما أن تكون مصادر أصلية أو مصادر ثانوية. إذا أردت أن أجري بحثا عن الإمام الشافعي، وليكن مثلا دلالات الألفاظ عند الإمام الشافعي، يا ترى كيف يمكن لي أن أرجع إلى مصادر هذا البحث؟ مما لا شك أنني سأرجع أولا إلى المصادر الأصلية، وهي الكتب التي صنفها الإمام الشافعي بنفسه، كالأم وكالرسالة وغيرها من الكتب التي شهرت عنه عليه رحمة الله. ثم تلي هذه الدرجة في الأصلية الكتب التي صنفها تلاميذه أو كتبها تلاميذه، كالربيع ابن سليمان والمزني وغيرهما. ثم تأتي بعد ذلك الكتب المصنفة في المذهب، فتعد هذه الكتب مصادر ثانوية. مصادر ماذا؟ ثانوية أي فرعية. فإذا أردت أن أدرس الشافعي فلابد أن أميز بين المصادر الأصلية والمصادر الفرعية، فما بالك عند دراسة مسائل الاعتقاد. بعض الناس يدرس مسائل الاعتقاد من كتب المتأخرين، لا أستطيع أن أقول بأنها طريقة ضلالية أو بدعية، ولكن الأولى والأسد والأفضل والأرشد أن يجتمع الناس على دراسة كتب المتقدمين، ففيها الخير الكثير. ومن هذه الكتب والرسائل المصنفة في هذا الباب رسالة الإمام الصابوني عليه رحمة الله، وقلت تلقاها الكثير من أهل العلم بالقبول، ونقلوا عنها مما يدل على إقرارهم لها. واليوم نحن في قول الإمام الصابوني، ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. إذن المسلم لا يكفر بذنب، لا يكفر بذنب سواء كان من جملة الصغائر أو الكبائر ما لم يتلبس بشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل. يعني المسلم إذا مات على ذنبه كبيرة كان أو صغيرة، ومات دون أن يتوب من ذلك الذنب ولكنه مات على التوحيد، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه. إذا ذم مشيئته، وهذا حق الله عز وجل، فإن الذنب قد ظلمت به نفسك ولكنه متعلق بحق الله، فإن شاء الله تعالى أن يعفو عنك فيما اقترفت من حقه فعل، وهذا منه سبحانه وتعالى. ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار. إذن تموت على ذنبك وتبعث على ذنبك ووزرك، فيكون أمرك إلى الله تعالى يعفو عنك، هذه مشيئته. وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا شاء ربنا عز وجل أن يعذبه فعل. يبقى أهل الكبائر الذين لم يتوبوا منها إن ماتوا عليها بعثوا على ذنوبهم، فهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وذلك بعفوه وإحسانه، وإن شاء عذبهم وذلك بعدله سبحانه وتعالى. وإذا عذب الله عز وجل المسيء من أهل التوحيد لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. إذن الموحد من أهل الكبائر إذا شاء ربنا عز وجل أن يعاقبه بعدله فيدخله النار، فإنه يدخل فيها مدة من الزمن ثم يفيء بعد ذلك إلى نعيم دار القرار. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي رحمه الله. وهناك ترجمة يسيرة لشيخه هذا، ونصها أنه أبو الطيب الصعلوكي سهل ابن الإمام أبي سهل محمد ابن سليمان العجلي النيسابوري الشافعي، مفتي نيسابور، وكان فقيهها. وروى الأصم وجماعة أنه مجدد القرن الرابع الهجري، وكان عديم النظير في زمانه علما وديانة وأدبا. وكان من جملة أقواله الطيبة الحسنة: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. جملة جميلة جدا، ولو أن الإخوة حفظوها لكان خيرا. قال أبو الطيب: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. إذن ينبغي للإنسان ألا يتصدر للإمامة أو التدريس أو الإفتاء حتى ينضج. وقد ذكرت لكم قصة من قبل، هي قصة أبي الفتح ابن جني. وهذا الرجل كان يتكلم في مسائل اللغة، فدخل عليه شيخ كبير وسأله سؤالا، فقال له: أيها الشيخ، بما يرفع المبتدأ؟ بأي شيء رفع المبتدأ؟ لماذا صار المبتدأ مرفوعا؟ فأخذ ابن جني يتخبط في هذه المسألة. طبعا الذي يتكلم في مسائل العلم يعرف نفسه، هل هو مجيد محسن أم هو مسيء متخبط؟ أخذ يتخبط في هذه المسألة. فلما انقضى المجلس وانصرف الناس، أتى إلى ذلك الشيخ وقال: من أنت أيها الشيخ؟ قال: أنا أبو علي الفارسي، وكان أنحى أهل زمانه. أنا أبو علي الفارسي، فأكب على يده ورجليه يقبلهما، أحد يقبل إيده ورجليه، ولزمه 40 سنة حتى أخذ عنه علمه كله. من الأشياء الطريفة أن ابن جني قال له أستاذه في ذلك المقام: يا بني، تذببت قبل أن تتحصرم. الحصرمة هي نضوج العنب، فالعنب لا يصير زبيبا وهو غير ناضج، لابد للعنب أن ينضج أولا ثم بعد ذلك يصير زبيبا. نجد كثيرا من الناس قد تصدروا للإفتاء والكلام في دين الله عز وجل بغير برهان ولا دليل، فنسوا الله تعالى العافية. قال أبو الطيب الصعلوكي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. سبحان الله. وكان يقول: يحتاج إلى إخوان العشرة لزمان العسرة، يحتاج لإخوان العشرة لزمان العسرة. إذن إخوة الصدق لا يظهرون إلا عند العسرة، أما عند اليسرة فإن كل واحد يدعي وصلا بليلة، لأن الأمر فيه ميسرة وفيه رخاء وفيه خير. أما الأخ الصادق فإنه لا يظهر إلا عند العسرة، يحتاج إلى إخوان العشرة زمان العسرة. توفي عليه رحمة الله سنة 404 هجرية. نعود إلى الإمام الصابوني. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب في النار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. سبحان الله، دي مسألة يعني، لأن كل شيء له مقاماته وله درجاته، له مقاماته وله درجاته. مثلا في دنيا الناس، لو أن رجلا من علية القوم سرق، وما أكثر هؤلاء، ثم دخل السجن، يا ترى كيف يكون سجنه؟ هو مسجون، ولكن كيف يكون سجنه؟ وانظر إلى رجل من مساكين الناس سرق جنيها وقبض وهو يسرق الجني وأدخل السجن، كيف يكون حاله؟ إذن هذا مسجون وهذا مسجون، إذن كلاهما مسجون، ولكن فارق بين هذا وذاك، فارق بين هذا وذاك. كذلك أهل التوحيد إذا أدخلوا النار فإنهم لا يلقون في النار كما يلقى الكفار، إكراما لما معهم من التوحيد. نعم هم يعذبون في النار، يعذبون في النار، ولا تظنون أنك طالما أنك لن تلقى في النار إلقاء الكفار ولن تعذب كتعذيب الكفار يبقى الأمر سهل يا عم، بقى المسألة بسيطة. بس لا، إياك ثم إياك. وإن أردت أن تعلم عظم ذلك الأمر ضع يدك في النار، ضع يدك في هذه النار. النار إذا وضعت يدك فيها، واجعل هذه النار هي النيران التي تقوم بصهر الحديد. تصور برج أو فرن يقوم بصهر الحديد 1300 درجة مئوية، لو وضعت يدك في هذه النيران كيف يكون حالك؟ هذه النيران جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يا إله، يعني الموحد حتى ولو أدخل النار من غير أن يلقى ومن غير سلاسل، دخلنا بس النار كده هو، لا ربطناه ولا سلسلناه ولا ضربناه ولا أي حاجة، مجرد دخول النار منتهى العذاب. أرأيت الفرن الذي يخبز فيه الخبز، هل تستطيع أن تدخل ذلك الفرن؟ عارفينه يا إخواني، هل تستطيع أن تدخل ذلك الفرن؟ لا تستطيع. فيا هول النار إذا تصورت دخولها، فلا تجعل هذا الكلام فاتا في عضدك مهونا لك من شأن النار، فانتبه إلى ذلك الأمر. يقول أبو الطيب: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا. المنكوس رأسه لأسفل ورجلاه لأعلى، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى العافية. وعندما يلقى في النار منكوسا، رأسه تحت ورجليه فوق، سبحان الله، يكون في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، متكتف في السلاسل والأغلال الثقال سبحان الله. أما المؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. المقصود بكلمة الرجل أي الرجل الذي يعذب، الرجل الذي يعذب، يعني اثنين دخلوا السجن إذا شملهم السجن، واحد من الاثنين دول بيعذب بينكس ويضرب ويجلد والثاني دخل الايه السجن معه، هذا شأنه. ومعنى قوله ده كلام بقى الإمام الصابوني في تعليقه على كلام شيخه، لا يلقى في النار إلقاء الكفار، بيفسر هذا الإمام الصابوني فيقول أن الكافر يحرق بدنه كله، الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غير ذلك الجلد ليذوق العذاب، كما بينه ربنا عز وجل في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفحوا وجوههم النار ولا تحرقوا أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجودهم. هنا ملحوظة، يعني هنا بيقول أن المؤمن لا يحرق في النار كما يحرق الكافر، لا يحرق في النار كما يحرق الكافر. فالنار لا تلفح وجهه ولا تحرق أعضاء السجود منه. المسألة لا تلفح وجهه فيها نظر، ومسألة لا تحرق أعضاء السجود منه هذا كلام سديد ومنضبط. إذا مسألة أن النار لا تمس وجه المؤمنين هذه المسألة فيها نظر. هناك بعض الأدلة تدل على أن المؤمن إذا دخل النار عذب في النار ولكن عذابه أقل من عذاب الكافر وأهون من عذاب الكافر، فإذا كان الكفار الأصليون متفاوتون في العذاب، الكفار الأصليون متفاوتون في العذاب. قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن هناك درجات في العذاب، أهل النار الأصليون الذين لا يخرجون منها أبدا متفاوتون في العذاب. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغ. إذن أبو طالب من أهل النار، وكلمة أهل النار في المقصود هنا أي المخلدون في النار، لأن يمكن أن يكون من أهل النار ويخرج، ومن أهل النار فيبقى ويخلد، ممكن هذا وهذا. إذن أهل النار المخلدون من الكفار الأصليين النار بالنسبة لهم متفاوتة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، أهون أهل النار. إذن في هناك عذاب زيادة وهناك عذاب إيه؟ أقل، عذاب زيادة وعذاب أقل. قال الله تعالى في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله، إذن هناك درك أسفل وفي النار هناك ضحضاح، يعني النار تصل إلى أقل من الكعب أو نحو من الكعب. وهذا لفظ آخر في حديث أبي طالب عندما قال له عمه العباس يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، أفنفعه ذلك؟ أفنفعه ذلك؟ قال نعم، إنه كان في قاع من النار، قاع من النار، فأخرج منها إلى ماذا؟ إلى ضحضاح. إذن دل ذلك على أن أهل النار الأصليين المخلدين متفاوتون في العذاب، ليسوا على درجة واحدة في العذاب. فما بالك بأهل التوحيد إذا أدخلوا النار؟ فمما لا شك أن عذابهم أقل، وإن تعذيبهم أخف، وإن كان العذاب إيه؟ يشملهم جميعا. يدل على ذلك المعنى حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما قلت من حديث أنس. والسفع هو اللفح اليسير الذي يغير لون الجلد، اللفح اليسير الذي يغير لون الجلد ويسوده. إذن المؤمنون يصيبهم لفح في وجوههم، الصهد بتاع النار تصيب وجوههم، السفع هذا يصيبهم، إذن هم لا يلفحون فلا تحترق وجوههم، وإنما إيه اللي يحصل؟ يصيبهم سفع، أي لفح يسير فتسود به وجوههم. أما أعضاء السجود أو مواضع السجود فقد فسرها ابن حجر عليه رحمة الله بأن المقصود من مواضع السجود التي يحرم على النار أن تمسها يوم القيامة هي المواضع التي يسجد عليها الإنسان، لا يقصد بها إيه؟ الجبهة فقط، ولكن الجبهة واللي هي سبعة إيه؟ أعظم. السبعة أعظم يا إخوتي يحرم على النار أن تمسها، وهذه خصيصة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث الشفاعة أنهم يعرفون بمواضع السجود، ليه؟ الناس في النار بيعذبون، فالنار بتمس كل أجسامهم وبتحرق كل أجسامهم، أما أهل التوحيد الذين يصلون فلا تمس النيران مواضع سجودهم فيعرفون فيخرجون من النار. يدل على ذلك المعنى حديث الشفاعة، وفيه أن الله تعالى يأمر الملائكة أن تخرج من أهل النار من كان لا يشرك بالله شيئا فيعرفونهم بأثر السجود. يبقى الملائكة بتعرف المؤمنين في النار بإيه؟ بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، تأكل النار ابن آدم كله بيتاكل إلا أثر السجود. قلت إن ابن حجر فسر أثر السجود بماذا؟ بمواضع السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، امتحشوا أي أحرقت جلودهم دون أماكن السجود. فدل ذلك على أن المؤمنين يعذبون في النار، ولكن عذابهم يختلف عن عذاب الكفار، أن الوجوه لا تحرق ولا تبدل وإنما تسفع، يصيبها نار يسير، والنار اليسير ده كفيل بأن يجعل الوجه إيه؟ أسودة والعياذ بالله. وبقية البدن دون مواضع السجود تحرق تماما حتى يمتحش الموحد. يخرجون من النار قد امتحشوا أي قد أحرقت جلودهم، قد أحرقت جلودهم، فيصب عليهم ماء الحياة، وفي لفظ فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أي في جانب السيل. إذن دل ذلك على أن المؤمن الموحد يدخل النار يعذب في النار، ولكن عذابه أقل، والنار لا تأكل مواضع سجوده. بعد هذا البيان نرجع إلى كلام الصابوني مرة أخرى في قوله: وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار، أي لا تحرقها إحراقا شديدا فتتبدل ثم تحرق ثم تتبدل ثم تحرق، لا، ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده، والحديث في الصحيح. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار، أي الموحد لا يلقى في النار إلقاء الكفار، إذن عذابه أخف، ولا يبقى في النار بقاء الكفار، أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. إذن عندما يرفع الموت بين الجنة والنار في صورة كبش أملح أقرن فينادى يا أهل النار خلود بلا موت، فالمقصود بأهل النار هنا من؟ المخلدون، المخلدون، تمام. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار، أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله، سبحان الله، يبكون ويصرخون فيها وينادون، بينادوا فيها ولا مجيب حتى ينقطع رجاؤهم. إن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، سبحان الله. المؤمن لما بيدخش النار برضك متعلق برحمة الله، مش داخل النار خلاص يائس، يعذب ويتألم ويتعب ويعذب، ومع ذلك هو طامع في رحمة الله عز وجل، سبحان الله. ثم يقول وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله تعالى ومنه. إذن هذا معتقد أهل السنة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر من المؤمنين، أن الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، إن شاء عفى عنهم بفضله وإحسانه وجوده وعفوه، وإن شاء عذبهم بما يستحقونه من عقوبة عدلا منه سبحانه. فإذا أدخلوا النار فلا ينقطع طمعهم من ربهم ولا يزال رجاؤهم من ربهم، وهم أيضا لا يعذبون فيها تعذيب الكفار ولا يلقون فيها إلقاء الكفار أيضا، والنار لا تأكلهم جميعا وإنما تترك مواضع سجودهم حتى إن الملائكة تعرفهم من ذلك الأثر. يتكلم بعد ذلك الإمام الصابوني عليه رحمة الله في مسألة تارك الصلاة، في مسألة تارك الصلاة. قلت لكم بأن الكتب الأثرية في مسائل الاعتقاد، كثير من هذه الكتب لا يعنى بسرد كل مسائل الاعتقاد، وإنما يأتي إلى المسائل التي وقع فيها النزاع، سواء كان ذلك النزاع بين أهل السنة بعضهم ببعض، مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومثل التفضيل بين بعض الصحابة، فإن هذا الخلاف قد وقع بين أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، أو كان النزاع بين أهل الحق وغيرهم من المبتدعة كالخوض في مسائل الأحكام، الأسماء والأحكام أو الأسماء والصفات. من جملة المسائل التي وقع النزاع فيها مسألة ترك الصلاة، واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، هذا مروي عن إسحاق بن راهويه وابن المبارك وطائفة من المتقدمين من الصحابة، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. مسألة المروي يعني يعتذر عنها، لأن كلمة المروي ربما يفهم منها تمريضا، والخبر بلفظه المذكور وبألفاظ قريبة مسوقة في هذا الباب موجودة عند الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن، فالحديث ثابت صحيح. من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ذا القول الأول. وهناك أدلة كثيرة لذلك القول حشدها غير واحد من أهل العلم، لعل من الكتب المفيدة في ذلك الباب كتاب الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، طالما أن المسلم يعتقد وجوب الصلاة حتى ولو ترك الصلاة فإنه لا يكفر، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. يعني القتل الذريع هو يقتل، ولكن لا يقتل ردة، لا يقتل ردة، لا يقتل إيه؟ ردة، وإنما يستتاب، يستتاب كما يستتاب المرتد قبل أن يقتل، فإن المرتد يستتاب، فكذلك تارك الصلاة فإنه يستتاب، لا يعنى بذلك أنه كالمرتد، ولكن يستتاب كما يستتاب المرتد، فانتبه. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. يبقى مرتد عن الإسلام بيقتل، بس قبل أن يقتل بإيه؟ بيستتاب. كذلك الذي يترك الصلاة وإن لم نكفره فإنه يستتاب، ثم بعد ذلك إيه؟ يقتل. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. معنى ذلك تأولوا: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، أي من ترك الصلاة جاحدا أو منكرا لها فقد كفر. إذا تأولوا أن المقصود بالترك هنا هو ماذا؟ الجحود والنكران. وسدلوا على ذلك المعنى اللطيف بقول الله عز وجل في قصة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يتلبس بهم، لم يخالطهم، لم يعاشرهم، وإنما عرف قولهم فأنكر ذلك القول، أنكر ذلك القول، فسمي إنكاره لذلك القول ماذا؟ إيه؟ تركا. سمي إنكاره لذلك القول إيه؟ تركا. فقال: إني تركت ملة قوم، أي أنكرت عليهم وجحدت قولهم في أنهم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولذلك قال الإمام: ولم يكن تلبس بكفر فارقه. بقول إني تركت ملة قوم، لم يكن قد تلبس بكفر لكي يفارق، ولكن تركه جاحدا لهم. إذن تضمن الترك معنى ماذا؟ الجحود والنكران. إذن يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تركها فقد كفر، أي من تركها بمعنى إيه؟ من جحدها أو من أنكرها. هذا تأويل الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم. سأذكر هنا بعض الأدلة أيضا من السنة لمذهب الإمام الشافعي والمذهب الآخر والمذهب المشهور عند الحنابلة وهو المذهب المشهور في مذهب كثير من الإخوة أيضا أن تارك الصلاة كافر، فبالتالي لا أحتاج إلى سوق الأدلة في ذلك الباب، وإنما أذكر بأدلة الإمام الشافعي عليه رحمة الله. من هذه الأدلة في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر، على ما كان من العمل. يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يبقى من لقي الله بالتوحيد فقط نفعه ذلك، نفعه ذلك على ما كان من العمل. أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيضا في المسند وفي موطأ الإمام مالك وفي مستدرك الحاكم وعند النسائي وعند أبي داود من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن، من أتى بالخمس صلوات ديت كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني. يبقى اللي يأتي بالصلوات عهد عند الله تعالى أن يغفر له، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله من عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدل ذلك على أن الذي يترك الصلاة من غير نكران ولا جحود مرده إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو حديث البطاقة المشهور في شأن الرجل الذي تنشر له صحائفه 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر، كل صحيفة مد البصر. طبعا البصر في ذلك اليوم ما فيش عندنا بقى 6 على 12 و3 على 1000، لا، فبصرك اليوم ايه؟ حديد، سبحان الله، حديد. فمع هذا البصر الحديد صحائفه 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر ليس فيها من حسن قط. لك من شيء يقدر يتكلم بالضبط زي المتهم اللي اتهم حواليه من كل جانب، تلبس ورشوة واختلاس وسرقة ونشل وهجومية واغتيال وكل، هيقول ايه؟ هينكر دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ كيف المحكمة وساكت وخلاص ويقول زي ما يقول؟ كل صحيفة مد البصر، مد البصر. هيقول ايه؟ يقال له: هل لك من شيء عندنا؟ فلا يتكلم او فلا يجيب او يقول لا، يقدر يقول حاجة. فيقال: انه لا ظلم اليوم، ان لك عندنا بطاقة، بطاقة. انظر، هذه صحائف وهذه بطاقة، ورقة صغيرة، هذه الورقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع هذه الصحائف في كفة فترجح بهن لا إله إلا الله فيؤمر به فيدخل الجنة. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. إذن هذا الرجل أسرف على نفسه ولم يأتي حسنة، ولم يأتي حسنة، ولم يأتي إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد، فكان ذلك نافعا له يوما من الدهر كما ورد في بعض النصوص. إذن هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة وهو مقر لها، معترف بوجوبها، معظم لشأنها، ولكنه قصر أو تكاسل أو أهمل، ليس هذا بكافر، وإنما هو آثم مرتكب كبيرة مرده إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأرجو إن في هذه المسائل التي تنوعت فيها الأدلة عند أهل العلم وكل منهم ذهب إلى قوله مستندا إلى أقوال صحيحة، ينبغي لنا أن يسعنا ما وسعهم. أمر عجيب جدا. الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك نزل كلهم اختلفوا في مسائل ومع ذلك كانوا متحبين، كانوا متحبين، كانوا متآخين، كانوا يتواصون فيما بينهم بالحق والخير، وبينهم المحبة قائمة. نحن في هذه الأزمان لو أن أخا خالف أخا في مسألة واحدة لأنكره ولتغير عليه، ولرأى أن من جملة دين الله أن يحذر منه وأن يبغضه وأن يفوق إليه رماحه وسهامه وأن يجعل سيفه فوق نحره. سبحان الله. فلابد أن يسعنا ما وسع أئمتنا عليهم رحمة الله. طيب يعني مسألة خلق أفعال العباد وما بعدها دي كلها مسائل متعلقة بالقدر، فأريد أن تكون جميعا، أنا كنت أود أن أجري معكم قليلا بس هذه المسألة طويلة طويلة، فلا أريد أن أخوض فيها إلا أن تجعل في مجلس واحد إن شاء الله. المجلس القادم نقف يعني نبدأ من أول خلق أفعال العباد ونقف عند المبشرين بالجنة. الله المستعان. Thank you.